السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فأهلا ومرحبا بكم مع مجلس جديد من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا هو المجلس الخامس، هذا هو المجلس الخامس من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. واليوم هو الأحد 15 من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة، وكنا بدأنا بشرح قول المصنف: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهذا تكلمنا عنه في المجلس الماضي، أي عن خبر التواتر. قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، هو يتكلم على في هذا القسم الثاني، أي ما مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. تكلم عن القسم الأول والمتواتر أن يكون له طرق بالعدد المعين، ثم بدأ يتكلم عن هذا القسم الثاني الذي فيه حصر لعدد الطرق، فقال: فالثاني أو قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي على قول أو على قول من الأقوال، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه، أي من ادعى وزعم أن العزيز لابد أن يتوافر في كل طبقة من طبقات السند وجود هذا النوع من أنواع الحديث، لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد راون وأكثر، لكن كما قلنا العزيز راوي هذا الغريب، لكن راويان العزيز، على خلاف قريب جدا بين أهل العلم في هذا الباب، لكن بكل حال هناك من اشترط هذا للصحيح حتى يحكم له بالصحة، وهذا كلام فيه نظر كبير عند أهل الحديث. والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد، يعني كل هذه الأنواع سوى الأول أي المتواتر كلها أحد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، يعني نحن نبحث في القسم الثاني الذي حصر بعدد معين عن أحوال رواته حتى نحكم على الخبر هل هو مقبول أم مردود، صحيح أم ضعيف، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط إلى آخر ما قال، وهذا يعني سيأتي إن شاء الله لأنه سيبدأ بالكلام عن الحديث الصحيح وأقسامه. طيب، قبل أن نبدأ في التعليق على عبارات المصنف رحمه الله، دعونا الآن نقف وقفة مهمة مع خبر الآحاد. طبعا هذه القضية أوضح لمن لا يفهم، أو عفوا دعوني أقول لمن لا يعلم حقيقة هذه القضية وأهمية هذه القضية، أبين لكم أن هذه من أخطر القضايا على الإطلاق في دراسة علوم الحديث، كلام عن خبر الأحد، لأن هذه القضية وأنا بينت لكم من الناحية التاريخية ان هذا اللون من التقسيم ليس على طريقة المحدثين، تقسيم الخبر لمتواتر وآحاد، ولكن بسبب شهرة هذا التقسيم وتناوله جعله علماء الحديث أو من صنفوا في علوم الرواية من المباحث الهامة والضرورية. ولذلك عندما نلقي بنظرة تاريخية بشيء من الاستفاضة، بشيء من الاستفاضة على هذه الحقبة، تعلم أننا فعلا أو العلماء قبلنا في القرون المتقدمة كان الوقوف عند هذه القضية منهم والاهتمام بها والحرص على إيضاحها من الأهمية بمكان، وحق لهم أن يفعلوا ذلك، لأن هذا التقسيم لعلم الحديث الهدف من هذا التقسيم إيه؟ أن تقول باختصار أنا لا أقبل إلا المتواتر بشروطه المعروفة، تمام، والتي مرت معنا، تمام. يأتينا الحديث المتواتر لابد أن يكون يرويه عدد كثير من الرواة، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد، هذه واحدة. الثانية أن يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، هذه أيضا من الشروط. الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد، تمام، أي هذا العدد الكبير الضخم يقع في كل طبقات الإسناد، تمام. ثم أن يكون مستند اجتماعهم الحس كقولهم رأينا شاهدنا عاينا سمعنا إلى آخره. وأيضا ذكر ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، والحافظ ابن حجر شرح هذا المتن، يعني هو ألف نخبة ثم شرحها في النزهة. قال: فإذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. لو تواتر لدرجة أنه يفيد العلم بلا بحث ولا تنقيب ولا تفتيش بالشروط المتقدمة فهذا المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس، أي وليس كل مشهور متواتر، فكل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر. طيب، فيقول لك أنا هقبل المتواتر بشروطي. طيب، والقسم الآخر الأحد؟ لا بقى، معلش، القسم ده عندنا في نظر. ليه؟ أصل خبر أحد ما فيش فيه صفات التواتر، وإحنا عندنا المتواتر خلاص في قطع وجزم بصحة الخبر وإفادة العلم اليقين، إنما الأحد وارد رواية الأحد يكون فيها خطأ، وارد رواية الأحد يكون فيها نظر، فلا تستطيع أن تجزم بصحتها. تعرف ده معناه إيه؟ يعني هذه الطريقة أنا بعتبر دي طريقة في منتهى السذاجة في تناول علوم الحديث. علوم الحديث لا يتعاملوا مع هذا العلم العظيم بهذه الطريقة أصلا، الأمر كده بيعدي كده وخلاص، ونوقع لهؤلاء، هذا كلام مغلوط وخطأ، تمام. وإن كان فيه معاني مقبولة زي المتواتر له شروط، أنا بتكلم على التقسيم الأخير بقى المعتمد، المتواتر له شروط والأحد له شروط، تمام. لكن بالطريقة دي تقول أقبل المتواتر ورد الأحد، مين من أهل الحديث قال الكلام ده؟ يعني هذه الطريقة عند علماء الحديث لا تخضع لقانونهم أصلا، وهذا يؤدي، أو هذا القائل بهذه الطريقة التي أقول يتعامل بطريقة ليست على قانون المحدثين، يريد أن يهدم علوم الحديث، يريد أن يهدم علوم الحديث، خلاص. فيأتي ويقول أنا أقبل هذا وأرفض هذا، من أنت لتقبل وترفض؟ علماء الحديث لم يقسموا الحديث بهذه الطريقة، هم وضعوا قانون لقبول الرواية، جاءت عن طريق فرد، جاءت عن طريق مجموع، جاءت عن طريق جماعة من الرواة، خلاص، فرد 2 3 5 100 1000، المهم هل توافرت شروط الصحة في الخبر أم لا؟ هذا هو المطلوب، أن ننظر في شروط الصحة هل توافرت؟ هل فعلا الشروط التي وضعها علماء الحديث لقبول الرواية مقبولة كما ورد في جل كتب علوم الرواية في تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علل. هو ده علم الحديث، هو ده علم الصحيح، الخبر الصحيح او الروايه الصحيحه او الحديث الصحيح، تمام. انما بمنتهى البساطه بجره قلم يقول لك اقبل المتواتر ورد الاحاد، يا سلام، بهذه البساطه، وكان مفيش حاجه اسمها علوم حديث، ولا في حاجه اسمها صحيح، ولا في حاجه اسمها قوانين محدثين، ولا في حاجه اسمها علم رجال، ولا حاجه تتعلق بضبط الرواه، ولا عداله الرواه، ولا انتفاء الشذوذ ولا علة عن الروايه، ولا الكلام ده خالص، هم بينظروا اليه. فليس بهذه الطريقه يتعامل مع علوم الحديث. خبر الاحاد، هذه القضيه الخطيره والهامه. لو حبينا نتكلم عن نشاه التقسيم الى متواتر واحد، ابن صلاح، كان انا اشرت في المرة الماضية إلى مثل هذا. ابن الصلاح قال النوع الموفي 30، معرفة المشهور من الحديث ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن الصلاح ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. ده الكلام اللي احنا قلناه، يعني هو أخذ طريق غير طريق أهل الحديث في هذا، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، يعني لا يجري على طريقة المحدثين أي هذا التقسيم، ولا يكاد يوجد في روايتهم، ده المتواتر، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. عايز يقول لك الكلام ده أصلا مش كلام المحدثين أصلا، وليس على قانونهم ولا طريقتهم. طبعا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا حديث ضعيف، وأخطأ من حسنه أو قواه. فيه بحث لشيخنا أبي إسحاق حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وأتم عليه العافية، كان تكلم فيه عن هذا الحديث. شيخنا حفظه الله كان في بداية الأمر كان يقوي هذا الحديث، يعني كان يقوي هذا الحديث، وثم يعني تراجع بعد ذلك عن تقوية هذا الحديث، وكان له بحث، يعني الحقيقة بحث ماتع في هذا، وله تعليق في كتابه تنبيه الهاجد، وهو من الكتب بما وقع من النظر في كتب الأماجد، وطبع منه 6 مجلدات الآن، وهو تجاوز يعني ما يقرب من 15 مجلد أو يزيد، وربما إن شاء الله يطبع قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بكل حال هو بعدما كان يقوي هذا الحديث تراجع عن هذه التقوية، وقال أن الحديث لا يرتقي إلى درجة القبول ولكنه حديث ضعيف. أنا عايز أقف على العبارة بالضبط، يعني طلب العلم فريضة في كتاب جنة المرتاب اللي عنده النسخة، يعني صفحة 83، كان الشيخ يقول المصنف أبو حفص عمر ابن بدر الموصلي الحنفي كان قال نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا لو تعرضت الحديث ده بكلمة الإمام أحمد، يعني أنا يغلب على ظني أن الحديث ده ممكن يثبت، لأن كلمة أحمد مش سهلة، لما يقول لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء. فالشيخ يعني قال إن الحديث فيه نظر، تمام، أو كلام الإمام أحمد بهذا التحليل يعني فيه نظر، وبعدما جمع طرق الحديث وأسهب في ذكرها وهي كانت طرق متعددة. رجع الشيخ عن تحسين الحديث، رجع شيخنا عن تحسين الحديث، لأنه في النهاية قال يعني الحديث بمجموع الطرق يصل إلى درجة الحسن بمجموع الطرق، يعني حتى قال فهذا آخر ما وصل إليه تحقيقنا في هذا الحديث، وثبت من التحقيق أن أغلب طرقه ضعيفة لا تصح للاحتجاج، حاشا بعض الطرق في حديث أنس، ويترجح بها أن الحديث حسن إن شاء الله، صالح لقيام الحجة به، والحمد لله على توفيق والمستعان لرب سواء. ده كلام الشيخ القديم. لأن كتاب جنة المرتاب طبع سنة كام؟ الكتاب ده طبع 1414، في عام 1414 هجرية، تمام؟ يعني أنت بتتكلم في 32 سنة تقريبا، خلاص. فشيخنا حفظه الله قال بعد ذلك في أكثر من مناسبة، لا سيما في تنبيه الهاجد، قال: كنت حسنت حديثين في كتابي جنة المرتاب، والآن أنا أرجع عن ذلك والله يغفر لي. الأول هو حديث طلب العلم فريضة، تمام، والثاني القدرية، مجوس أمتي، تمام. كلاهما تراجع شيخنا عن تحسين الحديثين وقال بالضعف. فده آخر كلام شيخنا عن حديث طالب العلم فريضة، أنه حديث ضعيف ولا يثبت. والحقيقة فعلا أخطأ من حسن هذا الحديث، لأن تحسين الحديث فيه نظر كبير يعني. فيه نظر كبير كما قلنا. طيب، الخطيب البغدادي، عندما تكلم عن هذا التقسيم وأحكامه لم ينسب ما ذكره من ذلك إلى أهل الحديث. يعني لما قسم الأخبار إلى متواتر وأحاد لم ينسب هذا إلى أهل الحديث أصلا، لم يقل أنه من كلام المحدثين أو من تقسيم المحدثين أو قال المحدثون أو قال أهل الحديث، لا لم يقل هذا، بل إن كلامه واضح أنه نقل عن كتب أصول الفقه، قال الخطيب في الكفاية: باب الكلام في الأخبار وتقسيمها. الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وينقسم قسمين: خبر تواتر، وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فذكره ثم عرج بعد ذلك على خبر الآحاد، وقال: فهو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم إذا قورن بالمتواتر، وقد يتطرق إليه الخطأ فلا يقع به العلم إلا بعد ثبوت صحته وإن روته الجماعة. أخبار كلها على ثلاثة أضرب، فضرب منها تعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. ولذلك فقد نص على أن خبر الآحاد يفيد العلم كما يفيد العمل. إمام مالك، الشافعي، أصحاب أبو حنيفة، داود بن علي وابن حزم، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيره. قال ابن تيمية الإمام العلم في مجموع الفتاوى: كان جمهور أهل العلم، من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. قال الخطيب أيضا في الفقيه والمتفقه: وطريق السنة على ضربين، فمتواتر وأحاد، أي السنة تأتي على ضربين، المتواتر والأحاد. طبعا هناك نقولات عدة عن الإمام الشافعي وعن غيره في الكلام عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، والشافعي في الرسالة له كلام في غاية الروعة وغاية الجمال، لكن طبعا كلام يطول ذكره في هذا الباب، لكن من أراد أن يستزيد وأن ينتفع عليه أن يراجع ما ذكره الشافعي في رده على أهل الكلام وأصحاب الرأي في هذا الباب في كتابه الرسالة، من أنفس كتب أصول الفقه ومن أعلاها ومن أتقنها ومن أجودها وأدقها. وكان الشافعي في باب اللغة حجة لا خلاف في ذلك، إمام كبير علم لا نظير له، لكنه كتب الرسالة بعبارات رائقة رائعة في غاية الجمال والروعة، لكن الحقيقة ربما تحتاج إلى كتاب من كتب اللغة المهتم التي تهتم بالنظر في المعاني، مثلا زي لسان العرب مثلا، لفك رموز بعض العبارات التي يتكلم عنها الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه قال ابن حجر: والثاني المشهور، ويعني بالثاني طبعا ما كان محصورا بما فوق الاثنين، يعني بثلاثة فصاعدا، لكن بشرط ألا يتحقق فيه الوصول إلى شرط التواتر، يعني لا يتحقق، يعني لو وصل للتواتر خلاص انتقل من نوع لنوع آخر، انتقل من المشهور إلى المتواتر، لكن لا يتحقق فيه شروط التواتر. طبعا دي مسألة دقيقة، لا يفصل في هذه المسألة إلا أهل الحديث، يعني ما إحنا ممكن نختلف، أنت ترى هذا الحديث متواتر وأنا أراه أحاد، أنت ترى أن طرق هذا الحديث عند علماء الحديث مقبولة، وهذه الطرق ثابتة، وهذه الطرق متعددة، ويرتقي بها الحديث إلى درجة الإيه؟ التواتر، وأنا أخالفك في هذا الباب، أقول لا، هذا الحديث الذي قلت أنه متواتر هو ليس كذلك، الطريق الفلاني ضعيف والطريق الفلاني ضعيف، فلا يرتقي إلى حد التواتر. طيب، من يفصل في هذا؟ المحدثون هم الذين يملكون هذا الكلام، هم أصحاب القرار، أهل الحديث، درة التاج، تاج العلم، أهل الحديث، فرسان الميدان، ميدان العلم، وكم ذبوا ودافعوا ونافحوا عن حياض الإسلام، والله عز وجل قيضهم لصيانة الدين وللحفاظ عليه، ولهم أيادي بيضاء لا ينكرها إلا جاحد، كم بذلوا ونافحوا ووقفوا على ثغر العلم والعمل والدعوة ولم يقصروا في شيء، لما ظهر أهل الكلام يشككوا في الروايات ويطعنوا في الأحاديث الصحيحة الثابتة وقفوا لهم بالمرصاد، وأيضا نافحوا عن ثوابت الدين وعن رموز الدين وعن رموز الأمة بعلم الإسناد. ولذلك كما قلنا نحن في محنة عظيمة، لا سيما في هذه الأيام، وأنا في قراءتي اليوم لصحيح الإمام البخاري نبهت على هذه المعاني، وقلت أننا في محنة عظيمة لا يعلمها إلا الله، وهناك من المتسلقين الذين أرادوا أن يصعدوا على أكتاف أهل العلم، وضربت مثال بهذا الذي يعرف بشمس الدين، تمام، وظهر منذ فترة، إذا فتشت عن نسبه في العلم وعن شيوخه وعن تلامذته وعن أقرانه لا تجد بعد هذا التفتيش والبحث ما يؤهل هذا الإنسان لأن يتكلم بالطريقة التي تعتمد عند أهل العلم وطلبته. طبعا بكل أسف وسائل التواصل والبرامج والمكتبات الإلكترونية بكل أسف جعلت كثير من هؤلاء يدخلوا إلى ميدان العلم وهم ليسوا على طريق أهله، سهل جدا أن يصل إلى المعلومة بضغط زرار سهل جدا، وتبقى انت تعبان في البحث وتمضي الساعات الطوال، لكن شتان شتان بين من تربى بين يدي اهل العلم وجلس عند اقدام العلماء وتعلم وتأدب قبل ان يتعلم، تأدب اولا. وانا قلت لكم لو تذكروا كلامي لما اتكلمت عن الادب وخطورة الافتقار لهذا الباب، ادي قصة هذا الشخص طايح في الائمة بدعوى ان انا ابين الاخطاء واوضح الاخطاء الى اخره الى اخره، عمل ايه؟ تمام، قلت لكم من كام يوم عمل مداخلة مع شيخنا الشيخ ابي عبد الله مصطفى العدوي، وطبعا كان الهدف ان يظفر باي تزكية، اي كلمة من الشيخ، اما ان تؤيد ما هو عليه واما ان يزكيه هو. والبعض راجع الشيخ حفظه الله في هذا الباب، يعني وضح له كثير من حال هذا الانسان، لان القضية يا اخوانا قضية مش سهلة. البعض ممكن يتصور الموضوع عادي، ما هو فعلا يعني هو عند اهل العلم ليس محمود السيرة ولا يعرف عندهم، الشهرة جاءت عن طريق الصفحات والقنوات والكلام ده، لكن مش كتب مثلا موجودة، مش تحقيقات علمية، مش مثلا معروف عند اهل العلم بالقوة في العلم والكلام ده، مفيش الكلام ده. تمام، والبعض فتن به في فترة من الفترات بكل اسف، ولا حول ولا قوة الا بالله. انما الرد على اما ده امر عادي، وقلنا قبل كده بشرطين الادب والدليل. ولذلك انا ذكرت حتى هذا في كلمة مقال صغير جدا كتبتها اليوم على صفحتي، ان بين الجهلة والمتعلمين ظهر هذا الجهول التكفيري. واحد قال لي تكفيري كفر مين يا اخوانا؟ ده له فيديو، ويريد بقى اهل التخصص يقولوا لنا حقيقي ولا متفبرك عليه. بيقول عياذا بالله لو واحد ود عياله كنيسة يتعلم عقيدة النصارى عياذا بالله، تمام، ويعتقد هذا، ده عنده مقدم انه يتعلم في الازهر. شوف الاجرام ده مش تكفيري ده ولا ايه؟ ما انا عايز افهم، ولا انت بتكفرش النصارى؟ فاذا كنت بتكفر النصارى انت بتكفر كده كل من يدخل هذه المؤسسه، ده واحد مريض، ده فعلا احيمق جهول. واحد يقول لك بيكفر فين؟ وله عبارات، له عبارات. وطبعا اصل الفيديوهات، انا مش يعني ايه، احنا المجلس اهم من ان نتعرض لمثل هذا الشخص يعني، بس انا عايز اوضح بس ان هي اللغط كثير في هذه الأيام حول هذه القضية. تمام، فإيه اللي حاصل؟ لما يجي يتكلم عن الإمام النووي وعن الإمام السيوطي ويتكلم عن الحافظ ابن حجر، والبعض وقف له على عبارات، تمام، هو لم يستطع أن ينكرها، هو عايز يقولك أنه هو بيرد عليهم عندهم أخطاء، لكن تشوف كم الغل والنزعة التكفيرية، وأنه يريد أن يخرج الإمام من دائرة الإسلام. تمام، ده موجود في فيديوهاته اصلا منشور يا اخوانا، مش ده موجود صوت وصوره. هو بينكر بقى، يقول ده متفبرك عليه، يثبت بالدليل. ايه الجهل ده؟ فيتطاول على مجموعه من ساده علماء الامه ومن الجهله من وضعه في كفه واحده مع شيخنا ابي عبد الله مصطفى بن العدوي. طب ازاي يا اخوانا بقى الشيخ العدوي بتاريخه وقامته تحطه في كفه واحده مع هذا الغلام؟ ده ايه الفوضى دي؟ فعلا والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، فعلا تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. ده كلام فارغ. هذا الغلام اللي قاعد في ألمانيا، أنا معرفش يعني أنت اللي معادك هناك، هو كل مش عارف، بلاد الغرب دايما بتصدر لنا الأشكال دي، تلاقيه ناكر ومجهول العين والحال، يطلع من اي دوله اوروبيه. ما هو الولد اللي اسمه مسيلمه البحيري اللي عندنا ده، طب ما هو برضه اتربى في المانيا، درس الاسلام على ايدي المستشرقين. تمام، تحس ان الاشكال دي كانها صناعه استخباراتيه. والله العظيم يا اخوان انا بس لا احب ان اتكلم في مساله الا بالدليل القاطع الجازم، بس وكانك تستشعر. تمام، هذا حتى يثبت بقى الدليل على هذا الامر. انا الحمد لله ليس من عادتي ان انا القي التهم على احد جزافا، لكن في حاجة مش مريحة في الأمر، في حاجة مش طبيعية. لكن خليني في اللي اتقال، بعيد عن الاستنتاجات، وإن أنت ممكن تستنتج شيء وتبقى صائب، تصيب 100% في توقعاتك أو تخطئ، تمام؟ لكن خليني في اللي اتقال. لما يخرج ويتجرأ على علماء المسلمين. ايه معنى الكلام ده؟ بهذه الجرأة العجيبة. وطايح بقى طبعا، قال لك نهدم بقى، نطير بقى يمين وشمال العلماء في سكتنا خلاص. اللي يقول ان هو يأمن على ابناء، تبعت ابنك يتعلم في كنيسة عقيدة النصارى تمام، وما يدخلش الازهر لان دراسة الازهر اخطر من اللي بيدرسوه في الكنيسة. ده كلام في مسلم عنده فعلا كده، يعني اقول ايه، بس عنده عقل سليم من ممكن ان يتفوق بهذه العبارة. الازهر هتلاقي فيه الصالح والطالح، هتلاقي فيه العالم والجاهل وارد جدا، هتلاقي فيه من اهل السنة، وهتلاقي فيه من حاد عن طريق اهل السنة ودخل في طريق اهل البدع، هتلاقي فيه ناس لها افكار منحرف وارد جدا، ما هو ده موجود في كل مكان. لكن الازهر فيه علماء اكابر، وهو صرح كبير وله تاريخ، واسال الله عز وجل ان يقيد له البطانة الصالحة وأن يحفظه من شر الأشرار ومن كيد الفجار، لأنهم يكمنون للأزهر ليل نهار. الأزهر فيه علماء وفيه أفاضل، أنا لا أجامل، الحمد لله. أنا ليا، قلت قبل كده، ليا شيوخ أكابر من الأزهر الحمد لله رب العالمين، ولي منهم الحمد لله إجازات وتزكيات ولازمتهم سنوات الحمد لله، وليا أقران من الأزهر، وليا طلبة الحمد لله إلى الآن من الأزهر. فإحنا ما بنتكلمش، والحمد لله أولادنا بنعلمهم في الأزهر، رغم أن فهذا الحاقد الأحيمق هذا الجهول اللي يقول لك ما توديش عليكم الأزهر تمام، أنا أوديه الأزهر يسمع حاجة فيها مخالفة أنا أقومه لما يجيلي، أقول له درست إيه النهاردة؟ تعالى، لا ده خطأ وده صح، ما أنا مش هجامله. هو لو قاعد قدام مدرس في الأزهر واداله معلومة خاطئة، هو أنا همررها؟ مستحيل أمرر هذه المعلومة الخاطئة، مش كده وبس، وأروح للأستاذ نفسه وأقول له أنت غلطان وحصلت، وناس في منتهى الأدب يقول لا أنا أراجع المسألة، لا أنا ما كنتش أتوقع كذا، أنا مش عارف كذا. هو ده يا إخواننا التناصح بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، في نصيحة. إنما مش ممكن بجهل فاضح وعنده غل واضح جدا على العلماء، وهو بدأها أنت فاكر أنه بدأ بالنووي لا، عشان الكلام عن الإمام النووي والانتقاد لبعض الكلام اللي أخذ على الإمام رحمة الله عليه وغفر الله له، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه لأمة الإسلام في ميزان حسناته، ما أخذ على النووي والحافظ ابن حجر والسيوطي في الكلام في بعض الأسماء والصفات، عارف أن أهل السنة اللي اتكلموا في الكلام ده، لكن شوف مكانة النووي وابن حجر والسيوطي عند أهل السنة برضو. ما هو مش معنى أنه غلط، الحافظ ابن حجر أهو في فتح الباري أخذت عليه مواضع في باب الأسماء والصفات على خلاف المقرر عند أهل السنة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات، بس يبقى الحافظ إمام ويرد عليه الخطأ، لكن هذا الخطأ لا يكون يعني يكاد لا يذكر في بحر ما أصاب فيه وفي بحر ما نثره من علوم السنة وعلوم الحديث، لكن غلط يرد على الخطأ، يرد عليه الخطأ. انما بالغل ده وتستشعر واحد كانه يعني متصور، ما هو الناس دول بيعمل، انت عارف اللي كل فتره يطلع واحد يقول لك انا المهدي المنتظر، او واحد يطلع يقول لك انا مجدد، هو واضح انه صدق نفسه. ما هو ده اللي انا قلت لكم طالع بيتابعك، ولا عندي 8500 طالب بيتابعون يعني مش 8 مليون يعني ولا حاجه، يعني كلام فارغ يعني، ودليل على قصور في الفهم. يعني سفيان بن عيينه قال من جهل اقدار الناس فهو بقدر نفسه اجهل، وقال الذهبي الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره. وانتبه أن النيل من أئمة العلم النبلاء تحت مظلة بيان أخطائهم يفطن إلى حقيقته النجباء من أهل العلم وطلبته، ويمكنهم التفريق بين الناصح المحب الصادع بالحق المبين الواضح والمبين للخطأ بالدليل والأدب في الرد، وبين الحاقد الكاره الجاهل الأحيمق الجهول الجاهل بأقدار الناس ومنازلهم الضعيف في بنائه العلمي. هو ده هيمر على أهل العلم؟ هو أنت فاكر أن خلاص إحنا في غفلة محدش هيحاسبك ويقول لك من أين لك هذا؟ أنت مين يا ابني؟ مين شيوخك يا ابني؟ اتعلمت على إيد مين؟ من زكاك من أهل العلم؟ من زكاك؟ من قال أنك تصلح للفتوى؟ من أجازك؟ الواحد كان مستحيل يجرؤ نطلع المنبر إلا إذا أجيز من شيخه، مستحيل يجرؤ أن يجلس ليعلم الحديث إلا إذا أجيز من شيخه، يقول له شيخنا أنا يطلب مني كذا، اجلس وعلم، أنا لست بأهل، تعلم واجلس اتعلم وعلم، وهو الذي يرخص لك في ذلك، وهو الذي يزكيك، يقول فلان الفلاني هذا من طلبتي او من تلامذتي او انهى علي كذا او من كده، يقول العبارات، يبقى معروف انت ايه نسبك العلمي، تمام. وبعدين تشوف كل من هب وده بيقولك هو مين، يعني يطلع مثلا يرد على حد بيرد عليه، ما هو الولد ده وغيره اشكال كتير جدا جدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. لما تلاقي فيه جرأة وفي كده نوايا ظاهرة وكأنها والله أعلم، تستشعر كأنها فيها نوع من أنواع حب النفس والبأو والكبر وحب الظهور إلى آخره والشهرة، فتجد سبحان الله الصنف ده لما بيظهر تيجي تشوف نسبه، تلاقي ناس بتدافع عنه من تلامذته مثلا، ما هو أي حد يطلع ولا أي حاجة هيلاقي له أتباع، فلما يجي واحد يرد عليه يقول له هو انت مين عشان ترد عليه، مع ان ممكن اللي انت بتقول له انت مين ده يكون نعله افضل من اللي انت بتدافع عنه وبتتعصب له، يعني ممكن يكون افضل منه مليون مره، وله له تاريخ انت تجهله، بس ده مش هيضيع تاريخه خلاص. انما كما قلنا الذي لا يعرف قدر اهل العلم والفضل انما اوتي من قبل جهله وخسه نفسه وفساد عقله، يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، خاف على دماغك يا حبيبي، ما تخافش على الجبل، الجبل طود شامخ صامد، دور على نفسك أنت. فيعني الله المستعان، إحنا في كل فترة كده عندنا قضايا خطيرة يا أخوانا والله، وقضايا الأمة قضايا عظيمة، وما فيش وقت لهذا العبث وهذا اللعب وتضيع الوقت، لكن والله زي ما شيخنا يعني شيخنا العدوي داء عليه وقال والله شغلونا شغلهم الله، الله المستعان، أنت ماضي في طريقك ويطلع واحد ما تعرفش جا منين ولا من شيوخ ولا ظهر إمتى، ده عمال يطوح يمنة ويسره ولا يرفع رأسا لأحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل أن يصلح القلوب وأن يستر العيوب وأن يغفر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشهور نرجع بقى، ما هو أنتوا تركزوا معايا، أصل أنتوا شوفوا طالما بتحضروا لي في حاجات ما بتعديش يعني ايه ده المذهب يعني ودي المدرسه، فاللي حابب بقى يعني ايه الحضور مش اجباري، يعني عشان بس نبقى ايه فاهمين، الحضور مش اجباري اختياري، بس اللي هيحضر يبقى عارف المذهب يعني. الحمد لله احنا انا لي طريقه الحمد لله في الشرح، ولا انشغل بمتى ينتهي الكتاب بقدر ان يعم النفع، هو ده الهدف على فكره، الهدف ان اللي بيحضروا معايا كثرة قلة مش دي قضيتي، لا التفت اليها ولا انظر اليها ولا انشغل بها، لكن في النهاية يكفيك ان يطلع طالب 2-3-10 على رسم طالب العلم في يوم من الايام يبقى عالم يخدم الامة، تمام، ده يعني ما شاء الله لا يعادله كنوز الدنيا. فانا يعني اتمنى ان نصبر على التحصيل، وده اللي انا قلت والله من الاول، ادي الثمرة اهو اللي انا حذرت من وده قلناه والله قديما يعني، ولازلنا وقلناه في تذكرة السامع، وقلناه في بداية شرح البخاري، وقلناه في قراءة البخاري، وقلناه في شرح النخبة، وقلناه في الكلام عن فضل العلم وشرف أهل الكلام ده، الحمد لله ولن نمل بإذن الله تبارك وتعالى في التحذير وبيان الأخطاء، لكن مش كل من هب ودب، تمام، البعض يغتر بشهرة أو يغتر بانتشار فيهاب أن يرد عليه، لا نرد عليه وعلى 100,000 واحد من عينته، ما نردش ليه يعني، تمام. إنما تلاقي واحد سهل عنده أن يرد على النووي ويرد على ابن حجر ويرد على السيوطي، ده عادي جدا، إنما تيجي ترد على شيخه الذي تعصب له يلبسه متعفريت، خليك ملبوس، هنعمل لك إيه، غرفة داهية ونرتاح من وجع الدماغ ده، فهو يقول إزاي مش عارف إيه، طب ورد على إيه، ما يقولك ما هو بالدليل يعني ما، طب تقول له طب من سبقه في هذا، يعني من تعامل مع أخطاء الأئمة بهذا الغل، قول لي كده سميلي يا راجل، ده احنا كنا بنترجم للحجاج، بنتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي، الظالم الغشوم، الظالم المبير، سفك الدماء، اللي ذهب قدنا سبه ولا نحبه وشدد وطعن فيه، تمام، ذكر مواطن فيها إنصاف للحجاج، مش عارف ان كان داهية وكان شجاع وكان مش عارف ايه يعني لازم يكون عندنا رؤية ثاقبة وواضحة لما احنا داخلين على محنة، ومعلش ما تقسش وقتنا ده على وقت مضى لشيوخنا، ما كانش فيه في زمن شيوخنا وربنا يحفظهم يعني جميعا ويبارك في أعمار الأحياء ويرحم الأموات، الدنيا كانت مختلفة يا أخوانا، الوضع كان مختلف، احنا في كل زمن الوضع بيختلف. وكما قال شيخنا الحويني حفظه الله، حدثني مرارا ان كل جيل زمانه ودعاته، لكل وقت هتلاقي احداث بتتغير، معطيات بتختلف. لذلك تلاقي كثير من شيوخنا اللي بيقول لك هم فين، هم فين من اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وهم فين من اللي بيحصل على القنوات، هم فين. ما هو لا، طبيعه النشأة التي نشأوها والفتره الحقبه الزمنيه التي عاشوا فيها وما زالوا حفظهم الله وبارك في اعمارهم ونفع بهم الامه، كان القصه لم تصل الى هذا المستوى من الانحطاط الاخلاقي او التدني. ما كانش حد يقدر يرفع راسه في زمن شيوخنا بالوضع ده، واحد يطلع كده مجهول النسب في العلم، مجهول النسب في العلم، لا له شيخ ولا تعرف مين زكاه ولا مين اجازه ولا حتى دراسته النظاميه ايه، ولا عمل دراسات عليا ولا لا، ولا الكلام ده كله، ويطلع كده. ده كان يتمسح باستيكة، انما وراه ناس طابور عن طريق السوشيال ميديا، وانا قلت لكم بيشتروا مواقع وبيشتروا قنوات وبيشتروا ناس بتتابعهم، وامر يعني الله المستعان. طيب، المشهور النوع الثاني ما كان محصورا بما فوق الاثنين يعني بثلاث فصاعدا، لكن بشرط الا يتحقق فيه شرط التواتر، لان المتواتر لابد ان يرويه كما قلنا عدد كبير كثير تحيل العادة أن يتوطأوا على الكذب. المشهور لما يتحقق فيه شرط إفادة العلم، وهو موجود بدءا من المشهور. إحنا كده ابتدينا نتكلم عن أقسام الأحاد، عن أقسام الأحاد. لو روى الحديث ثلاثة من الرواه فصاعدا ولم تتحقق فيه إفادة العلم سمي مشهورا، وده ذكره الحافظ ابن حجر. واختار ابن مندة ومن تابعه على تعريف العزيز أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة. طبعا هتلاقي المسألة قريبة، يعني أنا شايف إن إفراد أبحاث لهذه المسألة وكذا، هتلاقي المسألة دي أنا شايف إن هي خروج عن طريقة المحدثين بصراحة. ليه؟ لأن في النهاية اللي يحكمك قانون المحدثين في قبول الرواية، تمام؟ وبعدين الشهرة، لو حملت كلام العالم أن هذا حديث مشهور ممكن يقصد الشهرة أي في وسط أهل العلم مثلا، أو شهرة في وسط الفقهاء، أو مشهور عند المحدثين، أو مشهور عند أهل اللغة إلى آخره. فالخبر المشهور كما قلنا ما رواه يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بشرط ألا يصل إلى حد الإيه التواتر. محصور بما فوق الاثنين، يعني فوق اثنين، ثلاثة أربعة خمسة ستة، ممكن واحد يقف عند الثمانية يقول لك لا، هذا يفيد العلم اليقيني، ده متواتر مش مشهور، مش هننازع بقى، لكن ده كلام أهل الحديث. لكن كما قلنا لم نجد من أهل الحديث من ينشغل بهذه القضية في إعلال الأخبار، ما يجيش يقول لك إيه وهذا حديث آحاد صحيح وهذا حديث آحاد ضعيف، بيقول لك صح وضعيف بس، يقول صحيح وضعيف فقط، لا يذكر المتواتر والأحاد في حكمه على الأخبار، فانتبه إلى هذا جيدا، تمام؟ طيب، المستفيض ده على رأيي. طبعا من الأحاديث المشهورة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في مثال آخر المشهور الصحيحين حيث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس أو من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال المصنف: وهو المستفيض على رأي، يعني بهذا أن المشهور يصطلح على تسميته، يصطلح على تسميته أيضا بالمستفيض. يبقى المشهور أو المستفيض ده عند بعض أهل العلم واحد خلاص، أو عند بعض أهل الحديث واحد، وهذا يعني متعارف عليه أو ذكره بعض أهل العلم. وطبعا ده اختيار جماعة من الفقهاء، وهناك منهم أيضا من الفقهاء من فرق بين المستفيض والمشهور، ثم اختلفوا في حد المستفيض بعد أن عرفوا المشهور. منهم من قال مثلا أن يكون رواته أكثر من الحديث المشهور. قال لك المستفيد لازم يتميز عن المشهور، نعمل إيه؟ كيف يكون التمييز؟ قال لك يكون عدد الرواه أكثر، بشرط أيضا ألا يبلغ حد الإيه؟ التواتر. طيب وإيه كمان؟ قال لك أن يوجد هذا الوصف في طرفي الإسناد، تمام، من مبدأ الإسناد إلى منتهى، ماشي. ولا ينبغي أن نسهب في هذا الأمر لسبب بسيط ولأمر يسير، ألا وهو أن هذا المبحث بهذه الطريقة وهذا التناول ليس من مباحث علم الحديث، ولا من المباحث التي اهتم بها علماء الحديث. اهتم علماء الحديث في المقام الأول بالكلام عن الأصول والقواعد والضوابط والقوانين التي من خلالها نستطيع أن نميز بين المقبول والمردود، بين الصحيح والضعيف، بين المعوج والقويم، هذا الذي انشغل به علماء الحديث. من الناس من قال إن المستفيض ليس من مصطلحات المحدثين ولا يدخل فيها، طبعا ده كلام غريب طبعا، وللعلماء تفصيل في هذا، وحتى إن الإمام مسلم ذكر أو استخدم عبارة المستفيض في كتابه التمييز، وكذلك استخدمها الحاكم في معرفة علوم الحديث. ونعود بقى لكلامنا مرة أخرى عن المشهور. الشهرة على نوعين، الشهرة على نوعين، أولا شهرة اصطلاحية، وده اللي مر معانا، يعني الشهرة الاصطلاحية ذكر العدد الذي نص عليه علماء الحديث من الرواة حتى يحكم الحديث، يحكم على الحديث أنه مشهور أم لا، فده مر معانا، والفرق بينه وبين المستفيض. طيب هل هناك شهرة أخرى؟ هذه لا علاقة لها بالاصطلاح، لا علاقة لها بالاصطلاح، تمام، لكنها تجري على ألسنتهم، تجري على ألسنتهم، ولكنها شهرة غير اصطلاحية. حديث عرف واشتهر بين الناس أو بين فئة معينة في تخصص معين من العلوم، تمام، وهذه الشهرة إذا ذكرت في كلامهم لا تعني الشهرة الاصطلاحية المقيدة بالعدد. خلاص ركزوا انتوا لما تدرسوا علوم الحديث هتستمتعوا بعد ذلك، بس نركز وما نتعجلش. والناس اللي يقول لك العلم الحديث صعب وبتاع، في الاول كله بيقول كده، لكن بعد كده الحمد لله بنفاجئ ان كثير من الطلبه ولله الحمد يعني ينشغل به ويتميز ويبرز فيه. والحقيقه طلبه وطالبات، عشان بس نبقى منصفين، يعني في نساء اجدنا في هذا العلم، يعني وانا قلت الكلام ده اكتر مره بصراحه، وكانوا بالنسبه لي مفاجاه ان اقبال الرجال معروف، انما اقبال النساء الحقيقه يعني كان مفاجئ، لان العلم عايز، علم الحديث عايز جهد وبذل وبحث وتنقيب، وما شاء الله منهن من فعلنا ذلك، فنسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع. طيب ممكن يكون الحديث مثلا مشهور بين، انا قلت الكلام ده في اكثر مناسبه، مشهور بين الخطباء، بين الناس معروف بين الخطباء، لكنه لا يصح. يقول لك مثلا حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طبعا هذا الحديث لا يثبت ولا يصح من كلام رسول الله أصلا، ده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يطلع الخطيب يقول لك حب الوطن من الإيمان، يقول لك عملنا خطبة عن الوطن، يقول لك وكما ثبت في الحديث حب الوطن من الإيمان، يقول له ده بس على نفسك، الحديث ده لا أصل له، مش تطلع تقوله خلاص، تقول لي ما موجود في الكتب، تتعمل لي زي هذا الإنسان الذي ذي طرفة، يعني تحكى عن بعض أهل العلم أنه صعد المنبر، أن رجلا من الخطباء صعد المنبر وأخذ يخطب، فكلما قال رسول الله إذا به يذكر حديث موضوع، ففي أحد الحضور رجل عنده دراية بعلم الحديث، فلما نزل من المنبر قال له أخي يعني جزاك الله خيرا، ولكن غفر الله لك، أنت قلت كذا وكذا وكذا، وهذه أحاديث موضوعة ولا تثبت، من أين لك هذا الأمر يعني؟ قال له أنا عندي كتاب ممتاز. قال له اسمه إيه؟ قال له كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كله مواضيع موضوعات جمع موضوع من الموضوع وموضوع، فالموضوع الفلاني، يمسك الكتاب وكل موضوعات. طبعا موضوعات يعني احاديث موضوعه لم تثبت عن رسول الله، احاديث باطله ومنكره وموضوع، انما البيه بيحضر الموضوعات. قال له في مواضيع كتير الله المستعان. طيب فطبعا حديث حب الوطن من الايمان، الجماعه بتوع ايها الاخوه المواطنون، معلش ما تزعلوش، بس الحديث الحقيقه موضوعه مكذوب، موضوع ومكذوب. طب انت زعلان، ازعل عادي ما يهمناش يعني. هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ مش فاهم يعني. انما بعض الناس عايز الاحاديث الموضوع المكذوب نمرر هذه الاحاديث، مش قادر افهم والله يعني، نمرر هذه الاحاديث لهم. الله المستعان، الله المستعان. لا احنا لابد ان نعلم ان الكلام عن الاحاديث ليس بهوى النفس، لا، ان احنا لابد ان نفهم ان الكلام عن الاحاديث لابد ان يكون بعلم، لابد ان يكون بعلم، لان في ناس بتتكلم بكل اسف بجهل ولا يتقن هذا الباب، فينسبون الى رسول الله ما ليس من كلام. طبعا هناك احاديث عديده في هذا الباب ومشهوره، لكن لها لا تصح، تمام، لا تصح ولا تثبت بحال من الاحوال. فبعض الناس يعني مثلا حديث خير في وصف جند مصر، خير اجناد الارض، اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير اجناد الارض، تمام. فطبعا فقال له ابو بكر ولما ذلك يا رسول الله؟ قال لانهم في رباط يوم القيامه، تمام. طبعا هذا الحديث لم يرد في كتب السنة هذا النص قط، تمام، لم يثبت هذا الحديث، لا يوجد في شيء من كتب الحديث أصلا المشهورة المعتمدة لدى علماء أهل السنة، والتي يعني يعد طبعا يعني مثلا كتب التسعة ما تلاقيش الحديث ده له أي أثر، خلاص. جاء في بعض كتب التاريخ، تمام، زي كتاب مثلا فتوح مصر لابن عبد الحكم، وده توفي في العام 57 بعد ال200، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وقد ورد بإسنادين تالفين، ورد بإسنادين تالفين، يعلم من له أدنى صلة بعلم الحديث والجرح والتعديل أن هذا الحديث لا يثبت بحال من الأحوال، لم يصححه عالم معتبر من أهل الصنعة الحديثية، بل حكم عليه بعضهم بالضعف الشديد، وأنهم من حكم عليه بالوضع، قال لك ده موضوع، واللي ترفق قال ضعفه شديد جدا. طيب وبعدين الثناء على أهل مصر، يعني لو افترضنا جدلا، تمام، الثناء على أهل مصر خلاص في هذا الايه، في هذا الحديث لو ثبت، تمام. فلذلك فذلك الجند خير أجناد الأرض فاتخذوا فيها جندا، الثناء على أهل مصر، تمام، عموما، ومن يؤخذ من أهل مصر أو يرابط فيها أو يكون من جنودها فهم خير أجناد الأرض، لكن هو من حيث الإسناد ومن حيث الثبوت لا يصح، تمام. والبعض بقى اللي بيحاول يقول أحاديث دي ومش عارف إيه والكلام ده، لابد أن يأتي بحجة، تمام. الغريب إن بعض الناس بيذكر يقول لك إيه، ما هو العمل بحديث ضعيف فضائل الأعمال جائز. أولا، ايه علاقة الحديث بالكلام عن فضائل الأعمال؟ تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الشروط اللي وضعها الحافظ ابن حجر لا سيما في كتاب تبيين العجب بمرضة في شهر رجب، لما اتكلم عن شروط عمل الحديث الضعيف فضائل الأعمال، أولا قال لك ألا تعتقد عند العمل به بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنسب إلى رسول الله ما لم يقل. الله، يعني أنا وضعت لي شروط، أول شيء ألا تعتقد عند العمل به أنه من كلام رسول الله، أمال هعمل به ليه؟ هو مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أن يكون مندرجا تحت أصل عام، تمام، وألا يتضمن تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة بصفة معينة بهيئة معينة. طب ايه رأيك بقى ان اغلب الاحاديث بيقولوا انها فضائل اعمال بتبقى فيها هذه الصورة، يعني حتى لم يطبقوا الشروط التي وضعها الحافظ ابن حجر للاخذ بضعف فضائل الاعمال. وانا اعتقد اعتقادا جازما في هذا الباب انه لا يعمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الاعمال ولا غيرها، تمام، ولا يؤخذ إلا بالصحيح، وفي الصحيح كفاية بفضل الله عز وجل. المسألة أنا عارف أن فيها نزاع وخلاف، لكن الحق في هذا الباب والله أعلم مع من قال أنه لا يعمل بالضعيف قط، تمام، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. وأنا الحقيقة عملت بقى، كان عندي في محاضرة عملناها من مدة في القاهرة في معهد الأرقم، كنا فرع فيصل، عملنا محاضرة للطلب اتكلمنا فيها عن الاحتجاج بالحديث الضعيف وحكم العمل أو يعني منهج عموما منهج العلماء في الحديث الضعيف، وتكلمنا بالتفصيل عن الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، وفصلنا، مش عارف بقى ممكن يكون في حد معانا كان حاضر يتذكر هذا الكلام، وكانت الحقيقة محاضرة مطولة في هذا الباب، وكانت في غاية التخصص، لكن برضو سامع ما شاء الله واستفادوا يعني الحمد لله. فاللي عايز أقوله ان احنا لابد ان يعني نفطن لمثل هذه الاشياء. لكن ثبت في فضائل مصر حديث في مسلم، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وفيه إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. القيراط ده معيار من في الوزن، يعني يستخدم للوزن يعني وفي المقياس، اختلف في مقاديره باختلاف الأزمنة، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به، والمقصود فإن لهم ذمة أي حرمة وأمانة، تمام. وطبعا ده من جهة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أمه مارية منهم. ومن العلماء من قال بأنه أراد بالذمة العهد الذي دخلوا به في الإسلام زمن عمر، فإن مصر فتحت صلحا وما هو قالوا معون ولا صلحا، تمام، من أهل العلم من قال صلحا، وفيه أيضا خلاف بينهم في هذا الباب. وأما قوله ورحما أي قرابة، لأن هاجر أم إسماعيل منهم، تمام، ولا ليس فيه إشارة من قريب أو من بعيد لجيش مصر ولا لجندها ولا الكلام ده خالص، تمام. فإثبات الأحاديث دي مسألة مهمة، فما تجيش بقى تقول لي تطلع بقى تتكلم فعايز تمدح بقى جند مصر وجيش مصر تقول الحديث ده، ما انت ده ما النبي ما قالوش، ما انت بتقول حديث النبي ما قالوش، تريد المدح فلتمدح بطريقة أخرى، لكن لا تمدح وتنسب إلى رسول الله ما لم يقله وتقول لي ما هو موجود في الكتب، ما هو الكتب فيها موضوعات وفيها أباطيل ومناكير وأحاديث لا أصل لها. طيب، ممكن يكون في أحاديث مشهورة عند الإيه الفقهاء، مثلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، طبعا ده حديث ضعيف ولا يثبت أصلا، وحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، أيضا حديث ضعيف، وإن كان هذا المعنى معتبر عند الفقهاء كل قرض جر نفع فهو ربا، بس أنت بتعتمد هذا لاتفاقهم على هذا، فالحجة الاتفاق على المعنى، زي الماء طهور إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، تمام، في حديث في هذا المعنى لا يصح، فالحجة هو الإجماع على هذا وهذه الأوصاف، الإجماع على هذه الأوصاف. فإن كان المعنى صحيح من ناحية فقهية، لكن أنا بتكلم هل النبي عليه الصلاة والسلام هل قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، هو هنا الكلام. وحديث كل قرض جر نفع فهو ربا ده ضعيف، ممكن يكون مشهور عند المفسرين او موجود في في في في في اغلب كتب التفسير مثلا، تمام، ولا يصح، تمام، زي مثلا الحديث المعروف بحديث الفتون، وحديث طويل جدا، تمام، وفتناك فتونا، ويحكي قصة موسى عليه السلام، تمام، وما جرى فيها، خلاص. وهذا الحديث رواه النسائي في سننه الكبرى، في التفسير من السنن الكبرى، وأبو يعلى طبعا في المسند، وله يعني طرق وعدد، يعني الحديث طويل جدا. هذا الحديث تفرد به راو اسمه أصبغ ابن يزيد، وأنكره الإمام يحيى بن معين والمزي وابن كثير، وخطأوا فيه أصبغ، قالوا أن هذا لا صح من حديثه، تمام. والبعض قال أن الصواب فيه الوقف على ابن عباس، إنما أنا بتكلم هل هو من كلام رسول الله؟ ليس من كلام رسول الله، وممكن يكون مثلا مشهور بين الأصوليين، زي حديث معاذ بن جبل في القضاء لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد برأيي. ولا قاله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله. طبعا ده مشهور جدا، وأغلب كتب الأصول تتكلم بذكر هذا الحديث عند الكلام عن الاجتهاد بالرأي، ولكن هذا لا يصح عند أهل الحديث ولا يثبت. هذا لا يصح عند أهل الحديث ولا يثبت، تمام. طبعا الكلام في علم الحديث شيق، وأنا الحالة وهتكلم للصبح لا أمل يعني، لكن حتى لا نشدد عليكم، يعني تعرف يعني علم الحديث علم ممتع، علم الفرسان النبلاء، يعني لا يصمد فيه إلا الأكابر يعني. وجزى الله خيرا من شيوخنا من حبب إلينا هذا العلم، وأنا طبعا يعني اللهم لك الحمد، يعني الفضل لله عز وجل أولا، ثم لشيخنا أبي إسحاق ومن تبعه من شيوخنا كشيخي وأستاذي الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله، وطبعا من من من أحب شيوخي إلى قلبي، وبيني وبينه صلة كبيرة كانت، وود قوي، وطبعا أخي وصاحبي وشيخ أيضا الشيخ طارق بن عوض الله، وهذا من المبرزين في هذا العلم، وله مؤلفات نافعة وماتعة، وله باع، وأيضا شيخنا الشيخ عادل أبو تراب، الشيخ عادل محمد، ما شاء الله من الأكابر في هذا الباب. طبعا شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد المحسن العباد، كثير من شيوخنا ممن وفقنا للجلوس معهم، لكن الشيخ طبعا كنا بنحضره لما نروح المدينة، يعني يمكن لم نوفق لملازمته، لكن شرفنا بالجلوس له الحمد لله، وانتفعنا بعلمه واستفدنا، وكان لي معه أسئلة خاصة يعني كنت أنتظره إذا خرج من الحلقة وهو في ساحة الحرم النبوي، المسجد النبوي، وكنت أسأله بعض الأسئلة، رجل في غاية التواضع، ولما رأيته تذكرت ما قاله لي شيخنا الحويني حفظه الله وبارك في عمره ونفع بعلمه وتم عليه العافية، قال لي العلم في مصر له شأن آخر. الشيخ خرج من المسجد مع طالب أو اثنين أو ثلاثة، تمام، والطلبة إخواننا طبعا برا في في في دول متفرقة يعني، حفظ الله الجميع، لكن في بالنسبة لطلبة العلم تستشعر كده بشيء من الجرأة عند بعضهم على الشيوخ، مش هنقول فيها تجاوز لحدود الأدب، لكن لا تستشعر بأن ده الأدب المطلوب، يعني تستشعر أننا نحتاج لمزيد من الأدب، ولكن بشرط ألا نقع في الغلو عياذا بالله، لأن هذا مذموم من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل. فشيخنا الشيخ الحويني كان دائما يقول أن ان اهل العلم في مصر، بتكلم يعني على الاهتمام الطلبه والكلام ده، لكن طبعا شيخنا الشيخ العباد ده قامه وقيمه، ومن من المحدثين القلائل في العالم الاسلامي، يعني ممن يشار اليهم، ورجل له تاريخ مشرف في نشر العلم والسنه وتعليم الناس العلم وشرح كتب السنه لا سيما صحيح مسلم. وانا الحمد لله وفقت ان انا احضر يعني مجالس له في شرحه لمسلم، رجل يقرا كانما يعني فتح امامه كتاب وهو يسرد من هذا الكتاب، يقرا عليه ويشرح حاجه يعني فعلا تثير الدهشه والاعجاب. لكن الشيخ قال عن شيوخ مصر وعن طلبتها، قال لي يعني طلبه العلم في مصر لا نظير لهم. شايفين اللي احنا بنحكيه ده؟ بالرغم من كده قال انا رايت طلبه في كل مكان في العالم، ولففت الدنيا، طفت الدنيا، رحت هنا وهنا وأوروبا وغيرها وغيرها، لا طلبة العلم في مصر لهم شكل مختلف تمام في الإقبال على المجلس وتوقير الشيوخ والكلام ده، لهم شكل مختلف. لا أقصد بهذا هؤلاء الغلاة لا يدخلوا معنا في الكلام، ولا هؤلاء الجفاه أيضا لا يدخلوا معنا في الكلام، أعني طالب العلم المعتدل الذي يوقر العالم لكن لا يغلو فيه، ويحترم العالم ولا يجافي العالم ولا يتجاوز مع حدود الأدب، لابد أن يكون متزنا، وهذا من دليل النبوغ والنباهة والنجابة، يبقى طالب علم متزن. فأنا أتمنى من إخواننا وأخواتنا من الطلبة والطالبات ألا يملوا من دراسة هذا العلم. وأنا ألهج بهذا منذ نعومة أظافري، وأقول هذا العلم من تعلم هذا العلم من أوجب الواجبات في هذا الزمان، من أوجب الواجبات في هذا الزمان. وكل الهجمات على السنة، الناس اللي كانوا بيلوموا علينا ان احنا بنتفرغ للطلب ونذهب خلف شيوخنا لنتعلم، ونسافر خلفهم لنتعلم، ونسافر معهم لنتعلم، مضت الايام وثبت ان ما قلناه ولله الحمد والمنة هو الصحيح، هو الصحيح. انني اصبر على جفاء الشيخ، واصبر على صعوبة الطلب، واصبر على المشقة حتى أتعلم، حتى أتعلم. و و و و والله لو أنك احتسبت في هذا الطريق وصححت النية وتحريت الإخلاص، ستجد حلاوة في في في في دنياك قبل آخرتك بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تستشعر بهذا المعنى. لكن حقق الشروط المطلوبة منك، اوعى تفتكر ان احنا دلوقتي بندرس علم الحديث كده مجرد بقول لك الحديث ده معناه كذا وده كذا وده كذا. ما عادي، انا ممكن اجيب كتاب اقراه معاكم في 4-5 مجالس واخلص لك كتاب في علوم الحديث. افتح كده كتاب هتاتي وتبكي تقول انا مش فاهم حاجه. ما هو القصه مش ان انا اقرا اجيب كتب واقعد اقرا واقفل الكتاب واقراه واقفل الكتاب واقراه واقوم اخلص الكتاب في يوم واثنين وثلاثه. ما ينفعش يا اخوان، احنا عايزين طالب علم متين يصبر ويتحمل ويكافح ويجاهد. لما نقول له اعمل بحث علمي تمام يشتغل، هيغلط زي ما احنا بنغلط، كلنا بنغلط وشيوخنا بيغلطوا برضو، بس بنتعلم من غلطنا، بنتعلم لما حد يوجهنا، بنتعلم لما حد يعلمنا، بنتعلم لما حد ينصحنا، وهكذا مع المحبرة الى المقبرة. مفروض يبقى ده شعارنا. الامام احمد كان يضع نعله تحت ابطه ويمضي لتعلم العلم على واخذ الحديث على ايدي الرواة والشيوخ. وده احمد بن حنبل قيمة وقامة، ومن في الناس كأحمد في زمانه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فمش عايزين نتكاسل والناس اللي ما بتذكرش نذاكر ونراجع وننظر في في في الكتب، وطبعا وتسمع مني ومن غيري، يعني لا تعكف على شيخ واحد، اسمع من فلان وفلان وفلان، لكن بشرط انك تنتقي، تنتقي. ادينا بنعاني اهو، كل يوم والتاني طلع لنا واحد ما نعرفش طالع منين تمام. يعني الناس اللي معاه يا والله يا اخوانا، الناس اللي معاها اجازات وتزكيات وكلام من اهل العلم يغرق هؤلاء، ما عندهمش الجرأة دي ولا 10% من الجرأة دي، ان هو كده يتصدر كده يقعد ناطح في العلماء وكذا، مع انهم بيجلسوا هؤلاء الشيوخ او الطلبه في مجالس العلماء لهم شان ولهم وزن، والكلمه منهم ماضيه ومعتبره عند شيوخهم. لكن الانسان لابد ان ان ان أن يتدثر بالتواضع دائما، الذي يهبو المكانات رب العالمين سبحانه وتعالى، ده اللي يديك المكانة، الذي يهبو المكانات رب العالمين. إياك أن تبحث، لو بحثت عن شهرة اوعى، شهرة وتصدر الكلام ده ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، لكن لو جاءت الشهرة تدعو الله أن تكون في خير وسلامة وعافية. لو إن كان ولا بد، الإمام أحمد كان يقول إني ابتليت بالشهرة. الشهرة دي خلي بالك مش ميزة في كل حاجة، الشهرة دي ممكن تخليك في محاصر في بيتك لا تستطيع أن تخرج للناس. بعض شيوخنا قال أنا نفسي، بيقول أنت عارفين نفسي في إيه؟ قلت له نفسك في يا شيخنا؟ قال لي نفسي أمشي في الشارع من غير ما حد يوقفني، نفسي. يعني شيخنا الشيخ الحلمي مرة بيقول لي في بداية ما رحت ان انا مثلا ايه ابتدي بقى اعرض عليه الاسئله والكلام ده، فكان بيقول لي ايه سبحان الله، فعلا ساعات والله يا اخوانا عبارات بسيطه لا متحضر لها ولا فيها تكلف، بس تقع في قلبي تغير حاجات في حياتي. تمام، بيقول لي على فكره، وايامها انا كنت لسه 18 19 سنه او 20 سنه بالكتير يعني. تمام، فكنت لسه يعني في البداية. قال لي خلي بالك، استفيد بوقتك قدر المستطاع قدر المستطاع. أنا ما بعرفش أمشي في الشارع زي ما أنا عايز، نفسي أخرج من بيتي وأرجع ما حدش يوقفني، أحس كده إن أنا مجهول في وسط الناس. استغل دلوقتي إنك في مرحلة الخمول والتأسيس، ما حدش يعرفك ولا مشهور. تمام، هتستفيد كتير، هتروح تصلي محدش هيوقفك، اقصى حاجه واحد كده جارك بتاع زميل هيسلم عليك وهتمشي. تمام، هتشعر، هتروح محل تشتري تروح. انا بقى عينت ده بعد مده لما ابتديت بقى يبقى لي مجالس، وشيخنا طلب مني ان انا اعقد مجالس لشرح علوم الحديث، وكان يرسل لي طلب، انا لم اتجرأ على عقد مجلس الا بعدما طلب مني شيخنا حفظه الله، وهذا من حسن ظني وتواضعه معي ومع إخواني يعني، وهذا من أدب شيوخنا معنا، إن قال لي هيأتيك فلان اعمل معه كذا وكذا وكذا، أو يريد أن يتعلم علم الحديث اشرح له كذا وكذا وكذا. لما ابتديت أعقد مجالس عرفت بقى الكلمة دي، كنت بصلي وامشي، دلوقتي بصلي والمجموعة اللي معايا توقفني. واللي زاد بقى ده بقى قال لي عليه برضه، قال لي خلي بالك الطالب مش هيجي لك ياخد علم الحديث بس، لو الطالب اتعلق بيك وحبك ولقاك مثلا موهوب في الخطابة أو موهوب في إلقاء المحاضرات أو بتحسن التعامل مع المشاكل والكلام ده، هيبتدي يسألك في مسائل شخصية وهيبتدي يطلب منك فتوى و و و إلى آخره. تمام، فطبعا أنا يعني مع إن برضو الدائرة محدودة، ما زلت في دائرة محدودة جدا خلاص. أنا بصراحة كنت ساعات بتحس بإزعاج، ببقى عايز أروح ومش عارف، لان بعض الاخوه كان بيزعل. تمام، يقول لك لا اذا ده انا بقابل الشيخ فلان انت مش عايز تقف معايا، ما انا مش حته، انا بس وقتي عايز استفيد لاني زيك بتعلم زيك، ولا زلت طبعا عايز اذاكر، عايز اتعلم، عايز افتح كتاب اذاكر فيه، عايز حد يقول لي معلومه كده يعني. ف المساله يعني نسال الله عز وجل ان يسترنا اياكم في الدنيا والاخره. كنت ساعات بروح مع شيخنا يشتري طلبات مثلا، هو يدور العربية، طبعا هو نزل من البيت ده عجوبة على ما يطلع، وهو نزل من البيت بس دي لوحدها على ما يطلع فيها وقت، لو طول ما هو راكب العربية تمام اللي يشوفه يلمحه يشاور له، مجرد ما نقف بس كده نركن بقى بس في أي حتة تمام، وينزل من العربية نلاقي جيش حوالينا جاي منين ما نعرفش. والله يا أخوانا كنت بشوف شباب عادي جدا، ما عمري ما تخيل ان دول يعرفوا الشيخ. يا شيخنا وبنحضر لحضرتك جزاك الله خير، وابي هو اللي حببني فيك، وانا والدي اللي قال لي عليك، وانا فالواحد بيقول سبحان الله، اصل القبول ده مش هتقول فلان، لا القبول ده ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، مش هتشتريه بالفلوس، في حاجات لو انفقت كنوز الدنيا مش هتعرف تشتريه، محبة الناس والحشمة والهيبة والوقار والعلم. فكنت أنا أشوف المنظر ده، فالشيخ ذكرني بقى قال لي شفت. طب هقول لكم حاجة وبها أختم بقى. مرة كان عندي ميعاد مع شيخنا حفظه الله، وقابلني عم صالح ده حمى الشيخ، أسأل الله جل أن يرحمه وأن يجعلنا الفردوس من خيرة من قابل رجل كده لما تشوفه والله سبحان الله، أسأل الله جل أن يرحمه، وكأن هذا الرجل جاء من القرون المتقدمة، تحس كده أنه من زمن التابعين وأتباع التابعين، رجل فاضل وكان له سمته رحمة الله عليه. فرحت قابل شيخنا وقابلنا عم صالح، قال لي الشيخ مش موجود معلش والله، كان في ميعاد مع الشيخ. قلت له عم صالح انا طبعا ميعادي مع الشيخ ده ما فوتوش خلاص. الشيخ قال لي من ادمن قرع الباب ولج، وانا ما كنتش افوت موعدي مع شيخنا، ولو فات ميعاد افضل اعافر لما اجيب غيره، تمام ما اسكتش يعني. كان عندي نفس طويل الحمد لله في الموضوع. فقال لي معلش الشيخ بره وفي جلسه وكده واتاخر يعني. انا فضلت مستني الشيخ في عز التلج، كانت الساعه تقريبا واحدة بالليل. الشيخ انا الحمد لله انا لما هو كان في بين الحي اللي انا كنت ساكن فيه، بيني وبين الحي اللي شيخنا ساكن فيه حوالي مثلا 200 300 متر، مش كتير الحمد لله، كنا في نفس المنطقه يعني، من منطقه واحده. ولما بعد كده خدت شقه مستقله برضو كانت في وش بيت شيخنا، وشيخنا كان نقل، فربنا قدر ولها قصه رائعه يعني ازاي انا خدت المكان ده اصلا، انها كانت في نفس المكان. فانا واقف المنطقه اللي فيها شيخنا بقى كانت منها للاراضي الزراعيه تلج، فانا واقف والجو بقى ايه، بس انا يعني عندي يعني كنت اؤمل ان انا التقي به. وفعلا مر وقت طويل تمام، مش هقول لكم عليه عشان ما تتخضوش، وانا معايا كتبي بقى وعمال اراجع واذاكر ومش عارف ايه واقرا في الاسئله واحضر نفسي، لحد ما الشيخ جه قال الله انت لسه واقف، معلش سامحني الميعاد وكده، وقال لي بقى الكلمة اللي هزتني يعني، قال سامحهم الله استهلكوا وقتي. يعني الشيخ كان عايز يروح يخلص الموضوع، لكن ده بقى عنده مشكلة وده عنده موضوع، وده ياخد الشيخ على جنب يحكي له، وده مش عارف يعمل ايه وبتاع. والشيخ متأثر جدا والله، كان كاد ان يبكي وهو بيقول لي العباره دي، ان بيقول له يعني ضيعوا لي وقت يعني. الشيخ مش زعلان ان هو يسعى في الصلح بين الناس وكده، قصده ايه؟ ان في بعض الناس بتدخل على الخط تمام بتتكلم في حاجات مالهاش لازمه، مالهاش علاقه باصل الموضوع، فيفرع بينا ويضيع وقتنا وانا جاي لموضوع معين. والسعي والذهاب يبقى هو الشيخ الحمد لله سعى للصلح بين الناس. سمعتش يقول لي ايه؟ طب مش هو الشيخ ذهب للصلح بينهم؟ الكلام ما بيبقاش كده يا اخوانا، اصل احنا بنقعد جلسات عرفيه عارفين، انت ممكن تروح تحل مشكله ما تاخدش منك نصف ساعه، تلاقي ناس ما لهاش اي لازمه يقعد يحكي من ايام جده السادس عشر وهو مالوش علاقه بالموضوع اصلا، ويقعد بقى يقول لك استنتاجاته للموضوع واستنباطه للموضوع، ويضيع وقتنا ويستهلك وقتنا تمام. وتيجي تمشي بالله عليك عم الشيخ بس عندي بس الحته الفلانيه دي، ويحكي موضوع، طب معلش لو بس خلي بالك عم الشيخ انا بقول لك بس، ويقوم حكي لك قصه تاني، ويدخل من قصه لقصه لقصه لقصه تمام. ده غير التليفونات اللي بيتم اجراها وانت قاعد معاك الشيخ فلان اهو حتى تاكد منه في الحاجه الفلانيه، فطبعا بتبقى مساله صعبه. الشيخ اداني قال لي الوقت طبعا دلوقتي هيبقى صعب جدا، ان شاء الله تيجي لي في وقت تاني، واداني ميعاد يوميها انا فاكره وكاتبه طبعا، يعني الحاجات دي كلها كنت بدونها يعني الحمد لله. قال لي تجي في وقت الفلان، وعوضني الحمد لله، كان يوم جمعه وكان بعد الخطبه بالليل وجلست معه وسالت الحمد لله زي ما انا عايز. مره تانية رحنا له عند البيت، وكنت انا ومع صاحب اللي من رفقاء دربي حفظه الله، فاحنا كان معادنا احنا اصلا، فشيخنا قال طيب معلش يعني ايه سامحوني انا عندي جلسه دلوقتي، بس انا اامن جانبكم، انما دول لو انا ما عادش معاهم اقول لك ادي الشيوخ وبتاع وما عادش معانا وتكبر علينا وادانا ميعاد ولم يوفي، فانا مطمن لك تمام وهعوضها لك تمام. طبعا دي خلاص يا شيخنا اللي حضرتك تشوفه يعني، احنا مع حضرتك وكما يحلو لك يعني، فطبعا في دي ما نقدرش نفتح بقنا يعني، خلاص الشيخ قال نأجل على طول تمام. لكن الشيخ وأكررها ولا أمل منها، هو رجل مختلف، أنا مع احترام كل شيوخي هو مختلف عن كل من قبلت، مختلف في كل حاجة، أنا أعلم هذا عن قرب من شيخنا، أعرف ده كويس من قرب منه أعرف ده إن الشيخ فعلا مختلف، وهذه ليست مجاملة لشيخنا. أنا لو تكلمت عن الشيخ اللي أنا ذكرته في الكتاب عنه أقدر أقول قده 100 مرة. الشيخ فعلا رجل نبيل جدا، ورجل على قدر من الرقي عالي جدا يعني، وعنده جلد عجيب في في في التعامل مع الخصوم. يعني بصراحة في صفات أنا شفت البعض لا صعب يصمد، الشيخ لا عنده طول نفس، وده غير بقى القبول الغريب اللي عند الشيخ يعني بصراحة، يعني عنده قبول وهيبة سبحان الله يعني ما شاء الله. أسأل الله جل أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه، أسأل الله جل أن يبارك له وعليه وأن يحفظه من كل شر وأن يجعله دائما مفتاح للخير مغلق للشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.